صحيح الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد، الجزء الثالث. الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة. وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد، لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل، وخالد هذا قد ترك واتهم، ولم أر من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان، ومحمد هذا قد وثق على ضعفه، وهو أصلح حالا من خالد، والله أعلم. وعن إبراهيم بن أدهم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. فقال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا. ورواه بعضهم عنه عن منصور عن ربعي بن حراش قال: جاء رجل فذكره مرسلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفعه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. والنسائي وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. رواه ابن أبي الدنيا وإسناده جيد، وروي عن عائشة مرفوعا والموقوف أصح. وعن أبي عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني، فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرى، فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رحمه الله العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم موقوفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال: فبكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض، وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا، قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وحولي هذه الأساود. قال: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال سعد: اعهد إلينا. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. كذا قال. قوله: وحولي هذه الأساود، قال أبو عبيد: أراد الشخوص من المتاع، وكل شخص سواد، من إنسان أو متاع أو غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده سعد، فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا، ما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد، فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. رواه ابن ماجه ورواته ثقات، احتج بهم الشيخان إلا جعفر بن سليمان، فاحتج به مسلم وحده. قال الحافظ: وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان: يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رواه أحمد في حديث تقدم، ورواته رواة الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية. روى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل: ما الكفاف من الرزق؟ قال: شبع يوم وجوع يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: كفافا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، فخليل يقول: أنا معك، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح. ورواه في الأوسط ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي، فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك، فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك، أدخل معك وأخرج معك، إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، فهو ماله، وقال الآخر: أنا معك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم والترمذي والنسائي. وتقدمت أحاديث من هذا النوع في الصدقة وفي الإنفاق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. قوله كنفتيه أي جانبيه، والأسك بفتح الهمزة والسين المهملة أيضا وتشديد الكاف هو الصغير الأذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار. والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بنحوه، ورواتهما ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الدمنة بكسر الدال هي مجتمع الدمن، وهو السرجين الملبد بعضه على بعض. والسخلة الأنثى من ولد الضأن. وقوله فلا ألفينها بالفاء وتشديد النون، أي فلا أجدنها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سلمان رضي الله عنه قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: فتصفونه؟ قالوا: نعم. قال: وتبرزونه؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد وابن حبان في صحيحه. قوله قزحة بتشديد الزاي هو من القزح وهو التابل، يقال قزحت القدر إذا طرحت فيها الأبزار، وملحه بتخفيف اللام معروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي، وقال حديث حسن. وعن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. وتقدم مع شرح غريبه في الرباط. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره، كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى. وقال الحاكم صحيح على شرطهما. قال الحافظ المطلب لم يسمع من أبي موسى، والله أعلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلاوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إذ قضي الأمر وهم في غفلة قال في الدنيا. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بمعناه في آخر حديث يأتي إن شاء الله تعالى. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى بنحوه، وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة